آله وصحبه ورحمة بعد. وصل أخوان الكرام في سورة الإسراء عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي يعني من بدايات الشريعة يا أخوان، إن الله سبحانه وتعالى يعني من أراد هدايته ثبته وأعانه، ومن يضلل إذا ضله الله فلن تجد لهم أولياء من دونه مهما يعني حاول وأراد. إذا لم تكن هداية من الله والعون من الله لم يفده شيء. ولذلك ينبغي التنبه أن الهداية والصلاح ليس مكتسبا شخصيا، بل هو توفيق ومنة وفضل من الله سبحانه وتعالى. فحتى الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية والتوفيق يا خير هذا كله من الله، منه وتيسير وإعانة. وكل ما اقترض من الله تعالى وفقه الله أكثر، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا يريد الهداية يزيده الله. لكن من يعرض ويظن أن الله تعالى ينتظر هدايته فهذا واهم. الله تعالى غني عن العالمين، ومن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فينبغي الانتباه يا أخوان أن الإنسان دائما يستعين الله تعالى بالثبات، دعاء الثبات والهداية والصلاح، ويسأل الله تعالى المجيء من فضله. ونحشرهم يوم القيامة يعني هؤلاء الضالين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أعمى وأبكم وأصم. وهذا لما يدخلون النار صلى الله عليه وسلم يكونون في النار بهذه الصفة ليسلبهم الله تعالى حتى الشعور بالمشاركة الذي هو طبيعة الناس يخفف عنه. تعرفون يا إخوان، الإنسان إذا كان وحده في محنة يزداد هم، فإذا كان معه من يشاركه يقل. يعني حتى إحنا نقول يعني مع الناس عيد، إيش جمع مع الناس عيد، يعني أن لما يجمع الناس في هم واحد وظيفة واحد. ولذلك الله تعالى قال في القرآن ليستب الناس هذه القضية، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني هذه الخصلة، خصلة الإحسان بتخفيف العذاب بالاشتراك، يسلبه الله منه حتى هذا الخصل. فيجمع الله تعالى بين العذاب البدني والعذاب النفسي على الكفار، على الكفار مثل العذاب. فكيف طيب ما يحسه بالآخرين؟ أعمى ما يرى، أصم ما يسمع، ما يحس أنه وحده في العذاب، نسأل الله العافية. قال ونحشرهم على وجوههم. وجاء في الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه قال أنس: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ كيف يحشر الناس؟ يعني شلون إنسان يمشي على وجهه؟ يعني هو مش متصور هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: القادر على حشرهم على أقدامهم، قادرون على حشرهم على وجوههم. وهذا إذا متصور بطرق أخرى، يعني مثلا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: يسحبون من أقدامهم على وجوههم، يعني الملائكة تسحبه من قدميه ووجهه جلاله على الأرض. فهو إذا يحشر على وجهه، صلى الله عليه. مواه جهنم كلما خف النار فيها زدناهم سعيرا، لأن هي يعني يوقد عليها. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا شو قالوا في بداية السورة. ف فالله تعالى يقول بسبب هذه الكلمة والإنكار والبعث وقولهم أننا إذا أصبحنا تراب ورفات اللي هو يعني العظام إذا رمت، يقولون أننا نبعث معقول بعد هذا العظام التراب يصير خلق جديد. فالله تعالى يقول هذا الكلام في إنكار البعث هو الذي جعل مواهم جهنم نسأل الله العافية. ثم رد الله تعالى عليه المبين الأدلة كثيرا، قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني ما الذي تتعجبون منه؟ خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان، ومع هذا الله تعالى خلقه، فالقادر على خلق السماوات قادر على إحياء الإنسان مرة أخرى، يعني ما الذي تستبعدونه وتتعجبون منه وتقولون إذا كنا عظاما وفاتا أين عضو خلقا جديدا؟ نعم ولا شيء بالنسبة لله تعالى. يقول وما خلقكم، الله تعالى يقول وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كأن إنسان واحد مات وحيا الله كل الخلق هذه نفس واحد على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا يعني موعدا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، يعني مع وضوح هذه الأدلة إلا أنهم أبوا إلا الكفور. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بخيلا. يعني طبيعة النفس البشرية الغير مهذبة بالدين والإيمان أنه قتور، يعني يمسك ولا يريد أن ينفق، دائما الإنسان يخشى العوائل الدهر فدائما يحتاط ويمسك. ولذلك الله تعالى يقول خزائن السماوات ليست عندكم، عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينفق جل في علاه. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، تسع آيات بينات، تسع معجزات عظيمة، العصا واليد التي تخرج بيضاء، وقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذه كلها أيضا آيات، أخذهم أيضا الطوفان والدم والضفادع، كل هذه آيات مفصلة ومعجزات هائلة ومذهلة، والقمم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، بعد كل هذه الآيات والدلائل قال أنا أشوفك مسحورا. فرد عليه موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات أو هذه المخلوقات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أدلة يبصر بها الإنسان حقيقة وجود الله وقدرة الله، بصائر أدلة واضحة، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا خسرانا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، فرعون أراد أن يخرج موسى وقومه ويهلكهم، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاءوا عند الآخرة الأرض هنا على المشهور أنها أرض فلسطين. قلنا من بعده، من بعد فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة لما يأتي المرة الأخرى في إهلاك بني إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، يعني جئنا بكم من كل مكان إلى فلسطين مرة أخرى. والله أعلم، يعني يبدو أن هذه يعني بدأت أماراتها وظاهرها، اليهود يجتمعون الآن في أرض فلسطين، وجاء في الحديث كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود أنتم شرقيون وأردنهم غربي، وحتى أن الشجر والحجر ينطق يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فهو من شجر اليهود. فهذه إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى ذلك قريبا ويكفي الله تعالى المسلمين الشر اليهود. نختم هذه السورة بنصوره يقول الله تعالى وبالحق أنزلناه القرآن بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بشر المؤمنين ونذيرا غير المؤمنين وقرآن فرقناه وفرقناه يعني نزله الله تعالى مفرقا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني الله تعالى يريد من الناس أن تقرأه وتدبره قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يعني القرآن من شدة تأثيره بهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يكون من شدة التأثر ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كان الكفار يقولون يا محمد أن تقول الله الرحمن كأنهم اثنين فالله تعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا هذا الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا كان في بداية الإسلام إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقرآن يصلي يستهزئون ويسخرون بالقرآن فالله تعالى قال له قال لنبيه لا تجهر بصلاتك يعني لا ترفع صوتك ولا تخافت بها حتى لا يسمعك من خلفك وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يعني ما يكون وليه ذليلا وكبره تكبيرا يعظمه تعظيما بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الإسراء وإن شاء الله نبدأ بسورة الكهف في الدرس القادم أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم أطاعته وسمعنا وإياكم مرضاته ويوفقنا وإياكم لحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد أسألكم الله خير.